جاءت يعني فاطمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها حديثا دون الباقيات، فذلك جائز يعني لأنه مناجاة لواحدة والمجلس فيه أخريات، يعني لأن النهي عن مناجاة واحد دون الثالث أن ذلك يحزنه ويجد في صدره وكذا، يعني إذا هم يعني فقط معك اثنان بعدين تخص أحدهما بالحديث والثالث يجلس يعني يتفرج وأنتما تتكلمان هو جالس يعني منحا عنكم، فهذا يعني ربما يؤذيه أو يضايقه، والشرع يعني جاء بالتحذير من إيذاء المسلم. لكن إذا كن يعني عددا يعني أربعة أو أكثر وخصصت واحدا بالحديث فالباقون بإمكانهم أن يتحدثوا أيضا فيما بينهم، بإمكان الباقين أن يتحدثوا فيما بينهم. وحتى في حالة يعني تناجي اثنان دون الثالث كما سيأتينا إن شاء الله في الأبواب الآتية أنه يعني رخص في ذلك كثير من العلماء إذا كان بإذن الثالث، إذا كان بإذن الثالث وبرضاه، يعني إذا كان الثالث يعني قد أذن ورضي أن تتكلم يعني مع واحد مثلا في أمر، فأجاز ذلك يعني كثير من العلماء لزوال العلة، لأن العلة أن ذلك يحزنه فإذا كان راضيا. لكن يعني يفضل يعني أيضا أن يجتنب الإنسان هذا إذا كانوا ثلاثة، لكن أربعة فأكثر لا بأس أن يتناجى اثنان والباقون يعني جالسون لا حرج فيها. قال: من ناجى بين يدي الناس، يعني اختص شخصا وحدثه سرا في وجود يعني آخرين ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، يعني أن الذي يناجى لا يخبر بسر صاحبه، وطبعا كونه ناجاه يعني حدثه سرا معناه أنه لا يريد لهذا الحديث أن ينتشر ويشاع، فيحفظ هذا السر ولا يخبر به ما دام يعني صاحب السر يعني قد ناجى به ولم يجعله حديثا على المشاع، معناه أنه لا يحب أن يعلم بهذا السر. فإذا مات يعني صاحب السر فيجوز في هذه الحالة إفشاء هذا السر يعني والإخبار به، لكن بضوابط وقيود أيضا سيأتي بيانها إن شاء الله. ليس يعني كل السر يمكن أن يفشى بعد موت صاحبه، لأن هناك أشياء يعني ربما يتأذى منها صاحبها إذا أشيعت أو أعلم بها، ربما يتأذى بذلك في حياته وبعد مماته أيضا إذا كان شيء يعني فيه إخبار بسوء عنه أو شيء يعني يتأذى أن يعلم عنه، فهذا لا يخبر به لا في حياته ولا بعد مماته. لكن هناك أشياء تكون يعني فقط هو لا يحب أن تعرف إلى وقت معين يعني وكذا، وبعد ذلك يعني لا بأس أن تذاع وتعلم كما سنوضح إن شاء الله. فهنا الحديث الذي معنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا جالسات عنده صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، هنا التسليم على فاطمة لأنها من آل البيت ويجوز يعني التسليم على آل البيت، لأنه يعني يجوز أن يسلم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يترضى عنها كما يترضى عن بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فتقول: فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مشية فاطمة رضي الله عنها تشبه مشية أبيها صلى الله عليه وسلم، يعني لا تختلف عن مشية أبيها في شيء. فتقول يعني عائشة يعني ما تخفى مشية فاطمة ويعني لا تختلف عن مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رؤيت فاطمة من بعيد يعني يعلم أنها فاطمة من هيئتها في المشي. وطبعا مشية النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يمشي يعني مسرعا في مشيته، فإسراعا يعني بدون إفراط يعني في السرعة، ولكن كان يعني أسرع من المعتاد بدون يعني أن يكون فيه مبالغة أو إفراط، وكان يمشي يعني كأنه نازل من صبب صلى الله عليه وسلم كأنه منحدر يعني من مكان مرتفع، وكان لا يلتفت صلى الله عليه وسلم يعني إذا مشي لا يلتفت يعني يمينا ولا شمالا، وإنما ينظر يعني تلقاء وجهه ويمشي مسرعا يعني بقوة ونشاط، يعني كأنه نازل من صبب يعني أو منحدر. وكانت مشية فاطمة رضي الله عنها تشبه مشية النبي صلى الله عليه وسلم. فهي عائشة رضي الله عنها تقول يعني أقبلت فاطمة تمشي ولا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أقبلت وهي يعني منتقبة وعليها الجلباب وكذا، ويعني لا يبدو شيء من بدنها لكن يعرف أنها فاطمة من هيئتها في المشي. فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة رضي الله عنها حبا عظيما ويدنيها منه ويقربها إليه، والترحيب كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أيضا في باب سابق عدة أحاديث تبين يعني أن قول مرحبا في استقبال القادم أو الآتي أن ذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيضا لما أقبلت أم هانئ وهي بنت عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب، قال قال مرحبا بأم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ. وأيضا أقبل زيد قال مرحبا بزيد ومرحبا بجعفر وكذا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرحب بأصحابه إذا أقبلوا عليه كما جاء في أحاديث عديدة. فقول مرحبا هذا من السنة، يعني قول مرحبا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت فاطمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. النبي صلى الله عليه وسلم أجلسها إلى جانبه إما عن يمينه وإما عن شماله صلى الله عليه وسلم. ثم هنا الشك طبعا من أحد الرواة، يعني قد يكون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد يكون الشك من أحد الرواة بعدها يعني في السنة. قالت ثم سارها، النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليها حديثا يعني حدثها سرا، فبكت بكاء شديدا رضي الله عنها، بكت بكاء شديدا يعني لما أخبرها بالسر الأول. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها مرة ثانية فإذا هي تضحك، حدثها سرا مرة ثانية بخبر آخر فإذا هي تضحك. ثم بعد ذلك عائشة رضي الله عنها حاولت أخذتها يعني على انفراد وحاولت أن تعرف منها يعني السر والسبب الذي جعلها تبكي في المرة الأولى وتضحك في المرة الثانية، فقالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلم تحدث بسر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حفظ السر، وهذا من حفظ السر. وسيأتينا أيضا بعد قليل أبواب في حفظ السر، يعني وأنه يعني لا يحدث به. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة رضي الله عنها إلى فاطمة وقالت لها عزمت عليك، يعني شددت عليك يعني وطلبتك يعني طلبا يعني لا ترديه، عزمت عليك بما لي عليك من الحق، يعني بما يعني لي عليك من الحق يعني وبما بيننا بحق العشرة يعني والأخوة وكذا، فإني يعني أعزم عليك وأشدد عليك أن تخبريني بالسر الذي أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هنا الطلب من عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لظنها أن هذا السر كان يتعلق يعني بشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته خلاص يعني ما عد يعني لم يعد سرا يعني وما عد هناك يعني حكمة في إخفائه. فبالفعل يعني أخبرتها فاطمة رضي الله عنها، قالت يعني لما حدثني المرة الأولى قال لي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة، ومعنى معارضة بالقرآن يعني أنه يقرأ علي وأقرأ عليه، فهذه المعارضة يعني قراءة من الجانبين أو من كل من الطرفين على الآخر. فكان يلتقي جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، وذلك حين كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة. وذلك كل ليلة كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة فيدارسه القرآن، يعني يقرأ جبريل عليه السلام يتلو على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتلو النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه أن يعني أنه يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على جبريل كلما أنزل من القرآن، كلما أنزل من القرآن، وهذا يشمل جميع القراءات المنزلة، أن كل القراءات المنزلة كانت مما أنزل من القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بجميع الأحرف والقراءات التي أنزلت عليه يقرأها على جبريل، وجبريل عليه السلام يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يختم القرآن كله مرة واحدة في شهر رمضان في القراءة على جبريل. وهذا طبعا غير قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالنهار وقراءته في الصلاة أيضا بالليل، لكن هذه ختمة يعني ختمة مدارسة مع جبريل عليه السلام. فلما كان العام الذي اللي هو الأخير هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل وعرض عليه القرآن مرتين، عرضه القرآن مرتين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. فكان هذا هو السر الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعر أن تخصيص هذه السنة بكون الختم مرتين خلافا للسنوات السابقة أنه علامة على اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بكت فاطمة رضي الله عنها بكاء شديد، ثم سرها النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية فقال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فإذا هي تضحك رضي الله عنها وأرضاها. وجاء في روايات أخرى صحيحة أيضا أن الخبر الثاني الذي أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة أنه قال لها يعني إنك أول يعني أهل بيتي لحاقا بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يعني نعم، لا، جاء في نفس قصة المسرة أن الخبر الثاني الذي جعلها تضحك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنك أول أهل بيتي لحاقا بي. فيعني جمع بينهما بأنه يعني لا مانع أن يكون المسرة في المرة الثانية الذي جعل الشيء الذي جعلها تضحك أو تسر يعني شاملا للأمرين، يعني ذكر بعض الرواة بعضه وبعض الرواة بعضه، يعني يحتمل أن المسرة في المرة الثانية اشتملت على على خبرين، أنه يعني قال لها أما يرضيك أن تكوني سيدة نساء العالمين، وأنت ستكونين يعني أول أهل بيتي لحاقا بي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هي بكت يعني حزنا على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يعني لا تحزني، يعني تلحقيني يعني في الجنة بعد وفاتي يعني مباشرة، وستكونين أول أهل بيتي. وأخبرها أيضا أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة. ف نعم كلما أنزل من القرآن يعني إلى تلك السنة يعني يعني في رمضان. نعم، هذا اللي هي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل وقراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان في شهر رمضان، كان في شهر رمضان. فيختم ختمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يختم ختمة قراءة على جبريل، وجبريل يختم ختمة قراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون يعني الختمة الأخيرة التي ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كانت في حضور زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يحضر هذه الختمة آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل، وكانت في حضور زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك يعني الصحابة تلقوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل عليه السلام قراءة وسماعا، لأنه يعني قرأ القرآن على جبريل وجبريل يسمع، وفي نفس الوقت استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة جبريل عليه، وجبريل عليه السلام تلقاه عن رب العالمين سبحانه وتعالى سماعا من رب العالمين سبحانه وتعالى. كان جبريل عليه السلام يسمع الآيات من رب العالمين سبحانه ويقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فهنا يعني من فوائد الحديث أنه فيه جواز مسارة الواحد بحضرة الجماعة، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. جواز مسارة شخص واحد في حضور جماعة، لأنه المعنى الذي يخاف ولأجله نهي عن تناجي اثنين دون الثالث، هذا المعنى غير موجود، لأنه ما دام هناك يعني مجموعة كبيرة ف يعني ليس فيها يعني مضايقة لأحد، وبإمكان الباقين أن يتناجوا فيما بينهم إذا شاء. ومن فوائده أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة رضي الله عنها لو أخبرتهن لحزن لذلك حزنا شديدا، وكذا لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن، فلما أمنت من ذلك بعد موتهن أخبرت به. يعني السران كلاهما يعني يمكن أن يحصل منهما يعني مضايقة لبقية أمهات المؤمنين، فأما السر الأول وهو الخبر قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يحزنهن، والخبر الثاني أنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء المؤمنين أو كذا، ربما يعني وجد بعضهن في نفسه أو كذا يعني من باب يعني الغيرة يعني بين النساء أو كذا، فلذلك يعني ما حدثت بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يحصل إحراج للنبي صلى الله عليه وسلم أو مراجعة له في هذا الكلام أو كذا من قبل بقية أمهات المؤمنين. ثم الحافظ يعني في الحقيقة يعني راجع في مسألة المضرة يعني في السر الثاني، يقول يعني فيها يعني نظر في مسألة يعني هل كان إخبار فاطمة بقية أمهات المؤمنين بأنها سيدة نساء المؤمنين هل كان ذلك فيه يعني حرج على أو فيه يعني مضرة أو كذا، هذا الأمر يعني فيه يعني نظر أو كذا. هو يقول يعني لو كان ذلك يعني فيه لو كان فعلا مثلا أنها لو أخبرت أنها سيدة نساء المؤمنين يحصل منهن مثلا غيرة أو مضايقة أو كذا لما أخبرت بذلك حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبرت بذلك حتى ولو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء هذه العلة، يعني لو أنهن يغرن مثلا إذا علمنا بهذا أو كذا. لكن هو يمكن أن يجاب يقال يعني لأن ليس المقصود مسألة الغيرة، لكن المقصود أنهن مثلا إذا علمنا بهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ربما راجعناه في هذا أو سألناه يعني ما الحكمة أو ما السر مثلا ما سبب تميز مثلا فاطمة عن الباقيات أو كذا أو شيء من هذا القبيل. لكن على كل حال يعني هذا كله يعني يعني آراء، يعني مسألة ما الحكمة يعني في إخفاء هذا السر، العلم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنها رأت مصلحة في إخفاء هذا السر، ولا يظن يعني بأمهات المؤمنين رضي الله عنهم إلا خيرا، وقد كنا يعني عرفنا لفاطمة رضي الله عنها فضلها ويثنين عليها ويذكرنها بالخير. كذلك من فوائد الحديث يقول يعني قال ابن التين يستفاد من قول عائشة رضي الله عنها عزمت عليك بما لي عليك من الحق جواز العزم بغير الله، جواز العزم بغير الله، وذلك يعني مبني على أن العزم ليس من باب الحلف، يعني ليس هذا من باب الحلف بغير الله. ويقول يعني في المدونة عن مالك أنه لو قال أعزم عليك بالله فلم يفعل لم يحنف، يعني اعتبر العزم بالله ليس حلفا، يعني ليس من باب الحلف يعني يعني كأنك تقول يعني أشدد عليك أو كذا، فحيث أن العزم ليس بحلف أو كذا فيجوز، يعني الحلف طبعا لا يكون إلا بالله، إذا قلت له أستحلفك إيه بالله، لكن أعزم عليك ممكن أن تقول أعزم عليك بالله أو أعزم عليك يعني يعني بغير الله مثلا بما لي عليك من الحق، كما قالت إيه عائشة رضي الله عنها. فإذا يعني هذه بعض فوائد هذا الحديث، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة متى يجوز إفشاء السر بعد وفاة المسر، يعني متى يجوز إفشاء السر بعد وفاة المسر، سيأتينا في الأبواب القادمة. طيب الباب الذي بعده قال باب الاستلقاء. باب الاستلقاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الباب باب الاستلقاء، وهو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. الاستلقاء أن الإنسان إيه؟ يعني يضطجع على الأرض، يعني على قفاه، يعني على ظهره، يكون ظهره يعني على الأرض، سواء كان نائما أم لا. يعني ممكن مستلقي يكون نائما يستغرق في النوم وهو على هذه الهيئة، أو يمكن أن يستلقي الإنسان وهو مستيقظ ليس بنائم. فهذا الباب يعني فيه جواز الاستلقاء، جواز الاستلقاء، و يعني يجوز أن يستلقي الإنسان واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وأن ذلك لا بأس به. طيب هذه المسألة ورد فيها حديث آخر فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الإنسان واضعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني هنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم استلقى واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهناك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالعلماء في ذلك يعني على طرق يعني في التوفيق بين الحديثين، فبعضهم يقول يعني إن النهي منسوخ، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ثم إيه نسخ هذا النهي، لكن طبعا هذا الجواب يعني ضعيف، لأن الفعل لا ينسخ النهي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله هذا الفعل لا يكون ناسخا، لأن وإنما يعني يوفق بأن يقال مثلا إن النهي على الكراهة، نهى عن شيء ثم فعله، فهذا لبيان أن النهي ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الكراهة، وهذا يعني رأي ثاني في التوفيق بين الحديثين. والرأي الثالث وهو الأرجح والذي اختاره الحافظ ابن حجر أن محل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، يعني حسب نوع الثياب التي يلبسها الإنسان، فإذا كانت الثياب مثلا يعني قصيرة أو ضيقة ولا تستر جميع البدن ويخشى إذا استلقى على هذه الهيئة أن تنكشف عورته أو كذا فينهى عن هذا، وأما إذا كانت ثيابه ساترة لا يخشى معها من انكشاف عورته فيجوز يعني الاستلقاء على هذه الصفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني استلقى في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فالقول الأرجح أنه يحمل هذا على أنه إذا أمن انكشاف العورة فيجوز، وإذا لم يؤمن انكشاف العورة فينهى عنه. طيب ما يختلف، يعني وضعا إحدى رجليه على الأخرى لا فرق بين أن يضع الرجل اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى، لا بأس. الباب الذي بعده قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله والله خبير بما تعملون. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. فهذا الباب فيه يعني عدة أحكام من أحكام النجوى، طبعا علاقة النجوى بكتاب الاستئذان، احنا ما زلنا في كتاب الاستئذان، لأن كتاب الاستئذان يتعلق بإيه؟ بأداب الزيارة وأحكام الاستئذان، يعني الاستئذان على شخص يعني عندما تذهب إليه لتزوره في بيته وتستأذن في الدخول ويأذن لك وتجلس عنده، يصبح إيه؟ يعني يصبح مثلا مجموعة يعني ضيوف في بيت المضيف أو كذا، فيلحق يعني بأحكام الاستئذان كيفية الجلوس والاستلقاء وكذا، من هذا كله من إيه؟ من ضمن الأحكام المتعلقة يعني بالزيارة، كيف يجلس صاحب البيت وكيف يجلس الزائرون، وكذلك أيضا أحكام المناجاة، يعني أنه ما هي الأحكام المتعلقة بتناجي اثنين وتحادثهما سرا في وجود الباقين في المجلس وهكذا. فهذه الأحكام يعني لها علاقة بموضوع الاستئذان. فهنا يقول باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، هذا الحكم الأول في هذا الباب، أنه إذا كان المجلس من ثلاثة أشخاص فقط فلا يتناجى اثنان، يعني لا يتحادثان سرا دون الشخص الثالث. وكذلك من أحكام النجوى ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. هذا أيضا من أحكام التناجي، أنه موضوع التناجي لابد وأن يكون شيئا يعني مما أباحه الشرع، وأنه لا يجوز التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتناجي يعني يحرم إذا كان هذان مثلا الشخصان يتناجيان بذكر الثالث بسوء، يعني يتناجى اثنان دون الثالث يذكران الثالث بسوء في غيابه من باب الغيبة، و يعني أو السخرية منه، أو يعني التناجي مثلا بغيبة أو نميمة بصفة عامة سواء بهذا الشخص الثالث أو بغيره من الناس، كل هذا من الإثم والعدوان. والعدوان أيضا يدخل فيه يعني التناجي بالتحديث يعني بظلم أو اعتداء أو إيذاء لمسلم أيا كان. ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تناجى اثنان يعني يتفقان على عمل شيء مما حرمه الله، أو الحث على شيء مما حرمه الله أو كذا، فكل هذا مما يعني لا يجوز، وهذا طبعا لا يجوز لا التناجي به ولا التحادث به جهرا، يعني لا جهرا ولا سرا، لكن يعني في العادة الناس يتحادثون بهذه الأمور سرا فيما بينهم، مسألة الغيبة والنميمة ونقل الكلام وكذا، فيحصل التناجي بهذه الأمور، فلذلك نهي عن التناجي بها. وتناجوا بالبر والتقوى، حث الله سبحانه وتعالى على التناجي بالبر والتقوى، فينبغي أن يكون التناجي التحدث سرا، هذا فيه يعني الحث على الخير، يعني أنك مثلا تحدث شخصا سرا وتقول له مثلا والله أخونا فلان مثلا في ضائقة ويحتاج إلى مساعدة وكذا وليتك تساعده، يكون غرض من التناجي أنك لا تريد أن تحرجه، تسمعه يعني لا تقول له مثلا يعني للشخص مثلا أمام الثالث اللي هو الذي في ضائقة ومحتاج مساعدة، تقول له مثلا ساعد فلان، والثاني يعني يصبح محرجا يعني أن يسمع هذا الكلام، لا يكون تناجي بغرض يعني عدم إيذاء المحتاج أو كذا، ويكون التناجي بالبر والتقوى بالحث على العمل الصالح وعلى الخير، أنك تحث على الصدقة أو تأمر بمعروف، أو تكون مثلا المناجاة فيها نصيحة للشخص مثلا وجدته واقعا في مخالفة شرعية أو كذا، وأنت تناجيه تنصحه وتقول له يا أخي والله يعني مثلا الشيء الذي تفعله هذا حرام، وعليك أن تتوب إلى الله وتتقي الله وكذا، ويكون الغرض من المناجاة أنك لا تريد أن تفضحه، يعني تنصحه علانية فتفضحه بهذا، وإنما تناجيه بالنصيحة، يعني تحث على الخير وعلى شيء فيه مصلحة له بدون أن تحرجه أمام الباقين أو كذا. فينبغي أن يكون التناجي كما أمر الله سبحانه وتعالى، وتناجوا بالبر والتقوى. البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، كلمة جامعة لكل خصال الخير. التناجي يكون حثا على صدقة أو على مساعدة لمسلم أو على سعي في حاجة أخ مسلم، أو يكون التناجي فيه يعني نصيحة أو إخبار مثلا بشيء يعني فيه خير وفيه مثلا بشرى لمسلم أو يعني وكذا، ولكن أيضا لا تريد مثلا أن تخبرها حتى يعني لا من باب الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان مثلا أو كذا. ربما أيضا يكون التناجي استشارة مثلا في شيء فيه يعني خير أو مصلحة أو كذا، وتستشير ولا تريد أن يكون مثلا جهرا أنك مثلا شيء مقدم عليه، وتستشير يعني صاحب الخبرة الذي سيفيدك يعني في هذا المجال بدون أن تخبر الباقين الذين لا داعي لإخبارهم بهذا الشيء حتى يتم مثلا وتنقضي المصلحة أو كذا. فالتناجي يكون بالبر والتقوى وبما أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون بالإثم ولا يكون بالعدوان. كذلك أيضا من يعني هو يقول يعني إلى آخر الآيات، وفي الآيات أيضا بيّن سبحانه وتعالى أن النجوى من الشيطان، قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. النجوى وطبعا المقصود بالنجوى اللي هنا اللي هي النجوى التي فيها إيذاء لمسلم، التناجي بالشيء المحرم بالغيبة والنميمة ونحوه، والتناجي أيضا هو تناجي اثنين دون الثالث، فهذا يعني فيه إحزان للمؤمن يعني أنك عندما تجد شخصين يتكلمان وأنت جالس معهما فالشيطان يحزن يحزنك يعني ويوهمك أنهما يتكلمان عنك. قل لو كان يتكلمان في شيء آخر لماذا لم يشركاني في الحديث، أكيد إنهما يتكلمان عني. أو يكون الإحزان من جهة أخرى، من جهة يعني إشعارك أنك مثلا لست محلا للثقة، يعني أنه مثلا وثق في هذا وحدثه مثلا بأموره ما وثق يعني فيك، أو يعني يرى أنك يعني لست أهلا لأن يخبرك مثلا بأموره أو كذا. فالشيطان يعني يحزن الناس بسبب هذه المناجاة وتؤدي إلى ضغينة يعني وإفساد للقلوب وكذا. فلذلك ينبغي يعني التقليل يعني من المناجاة إلا عند الحاجة يعني الماسة، وعند الحاجة الماسة تكون المناجاة يعني بدون أن يكون معكما شخص ثالث يتأذى من هذه المناجاة. ومن أحكام المناجاة أيضا ما جاء في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، وذلك أن الناس يعني آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المناجاة. كل واحد عنده طبعا المناجاة يعني أكثرها كان في استفتاءات يعني استفتاءات وأسئلة وكذا في أشياء مثلا تخصهم أو استشارة أو كذا. فكل واحد عنده مشكلة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه ويأخذه يعني من بين المجلس الذي هو فيه ويأخذه على جنب، وعندي المشكلة الفلانية أو الموضوع الفلاني انتهي من هذا يجي واحد ثاني وعندي كذا. فكثرت مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني أذاه ذلك، يعني ما يستطيع يجلس مثلا في مجلس ويتحدثون جميعا مثلا في أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجلس مثلا مع أصحابه ويكون الحديث لجميع المجلس يعني في شيء يفيد الجميع بدلا من أن يضيع الوقت كله في محادثة شخص واحد والباقون لا يستفيدون يعني بوقتهم الذي يجلسون فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم بسماع يعني موعظة أو فائدة علمية أو آية أو حديث أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنه إذا جلس مع الناس أن يكون حديث عاما للناس جميعا يستفيدون ويستمعون، واللي عنده سؤال مثلا برضه يسأل والباقون يستمعون إلى الإجابة ويستفيدون وتكون الفائدة للجميع. لكن كثرت المناجاة كل واحد يأتي ويختص النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، فشرع الله سبحانه وتعالى يعني حكما فيه تشديد على مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر من يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بصدقة. الذي يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة، يتصدق أولا ثم يذهب ليناجي الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يروح يتصدق بشيء وبعدين يجي يأتي لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم بغرض يعني التقليل يعني من المناجاة. فالواحد ما أنا بعرف إن فيها صدقة يعني فيها غرامة، فمش هيناجي إلا في الحاجة اللي هي يعني مستدعية فعلا أنها يعني حاجة يعني محتاجة مناجاة، وحاجة يعني مش محتاجة خلاص يتكلم يعني علانية ويسأل سؤاله في وسط الناس. أحيانا بعد سيج مثلا يسألك سرا وكذا في موضوع يعني مش محتاج يعني إصرار ولا حاجة، يعني مسألة عامة يعني يجي مثلا يسألك مثلا مش عارف حكم قراءة الفاتحة في الصلاة مش عارف كذا، ويجي ياخذك سرا ويحدثك مثلا كأنه يعني بسر خطير وكذا، وهي أمر يعني يعني فائدة مثلا لو سألها يعني بصوت عالي أمام الناس وكذا يستفيد الجالسون وكذا ويكون أسهل عليه وعلى المسؤول وكذا. فشرع هذا الأمر ثم نسخ، يعني الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم ثم إيه نسخ هذا الأمر. يقول الشارح أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه أنها منسوخة، وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم الأحول قال لما نزلت يعني هذه الآية كان لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا تصدق. لما نزلت هذه الآية إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كانوا إيه لا يناجي النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا تصدق. قال فكان أول من ناجاه علي بن أبي طالب فتصدق بدينار، أول واحد ناجى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول آية الأمر بالصدقة قبل المناجاة كان عليا رضي الله عنه، وتصدق بدينار وذهب لمناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونزلت الرخصة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. وكذلك أيضا روى الترمذي وابن حبان عن قال عن علي بن علقمة عنه قال لما نزلت هذه الآية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال لعلي رضي الله عنه قال ما تقول؟ قال قلت لا يطيقونه. قال في نصف دينار؟ قال لا يطيقونه. قال فكم؟ قال قلت شعيرة. قال إنك لزهيد. فنزلت أأشفقتم الآية. قال علي فبي خفف عن هذه الأمة، يعني لما نزلت إيه فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه يعني أراد أن يحدد مقدار الصدقة. الصدقة إيه يعني مطلقة ما حددت في القرآن ما حدد مقدارها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني نصف دينار، بنقول يريد أن يناجي الناس يتصدق بنصف دينار، فقال علي رضي الله عنه إيه لا يطيقونه، يعني كثير إيه عليه نصف دينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فكم؟ قال شعيرة تصدق منها يعني بحبة شعير. فقال إنك لزهيد، يعني هذا شيء يعني تصبح الصدقة في هذه الحالة تصبح شيئا يعني شكليا لا يحصل المقصود، يعني المقصود أن يكون هناك في تشديد في أمر المناجاة يعني ونوع من العراقيل يعني أو تصعيب الأمر حتى يعني لا تكسر المناجاة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تصبح الصدقة يعني حبة شعير مثلا لا قيمة لها هنا، فبرضو الناس هتتصدق بشعيرة وتروح تناجي يعني ما يكون هناك مشقة. فأنزل الله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فالإشفاق هذا يعني من علي رضي الله عنه أنه يعني أشفق على الناس أن الصدقة يعني تشق عليهم وكذا. فيقول علي رضي الله عنه فبي خفف عن هذه الأمة. فهذا رواه الترمذي وابن حبان وصححه، وروى ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه شاهدا لهذا الحديث يعني مؤيدا له أيضا ومقويا له. ثم بعد ذلك الحديث الباب اللي هو إيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث كما ذكرنا. وأيضا سيأتي إن شاء الله بعض الفوائد أنه في الأبواب التالية وعدة أبواب عن المناجاة، أنه يعني في معنى تناجي اثنين دون الثالث تحادثهما بلغة مثلا لا يفهمها الثالث، هذا مثل المناجاة أيضا، يعني لو جالسين مثلا أخوان مثلا صوماليان ومعهم مثلا مع الثالث عربي ولا أمريكي ولا كذا لا يحسن مثلا لغة الصومالية، تحدث مثلا بهذه اللغة ومعهما من لا يحسنها والثالث يعتبر كأنه تناجي أو ما تناجي عن ما تحدث سرا ولكن هو لا يفهم مثلا لغتهم فيصبح هذا من التناجي أو من يحسن الإنجليزية مع من لا يحسنها وكذا وهكذا فإذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الشخص الثالث ويدخل فيه تحادثهم تحادث اثنين بلغة لا يحسنها الشخص الثالث ولا يفهم بها يعني مضمون كلامهما لكن طبعا إذا كان يفهم معنى الإجمالي يعني ممكن مثلا الثالث إيه يعني لا يتقن اللغة يعني إتقانا كبيرا ولكن يعني يفهم المعنى الإجمالي بحيث أن يفهم الموضوع الحديث ليس عنه يعني ما يتحدثان مثلا في شيء آخر وطبعا أيضا هناك تفصيلات برضو على حسب يعني الحاجة إلى التحادث بمثلا لغة لا يفهمها الثالث ربما مثلا يكون المجلس فيه مثلا إيه شخص يحسن لغتين وبعدين إيه اثنان كل واحد يعني يحسن لغة واحدة من الثنتين مثلا فهنا يصبح هذا موضع حاجة يعني الشخص مثلا يحسن العربية والإنجليزية وبعدين معه صديقان واحد عربي لا يعرف الإنجليزية والثاني مثلا أمريكي لا يحسن العربية فهنا إذا أراد هو وسيلة التواصل يعني بينهم فإذا أراد أن يحدث أحدهما سيحدثه بلغة لا يفهمها الثالث لكن هنا يكون معذورا يعني لأنه ما فيش وسيلة يعني للتواصل مثلا الجميع بكذا لكن يعني يكون ذلك يعني معفوا عنه انه واضح انه ليس في ذلك يعني قصد احزان او اساءه للثالث وكذا ويعني هو ما دام يعني باذن الثالث وبرضاه وكذا وليس فيه احزان له فقد زال السبب يعني المنع او العله التي لاجلها منع من التناجي. قال باب حفظ السر. باب حفظ السر. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا يعني أنا يعني سمعت أنسا إيه يقول يعني يقول أنس أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. هذا الباب باب حفظ السر يعني عدم إفشاء السر وأن هذا من الأخلاق الحميدة ومن مكارم الأخلاق وإفشاء السر هذا من الخيانة يعني حفظ السر هذا من ضمن الأمانات التي أمر بها المسلم ومن تخلق المسلم يعني بالأمانة أنه إذا ائتمنك شخص على سر وأخبرك يعني بشيء وهو لا يريد أن يعلمه أحد ويتأذى إذا علم به الآخرون أن تكون كتوما لهذا السر ولا تحدث به إلا طبعا في التفصيلات يعني التي ستأتي أنه إذا كان يعني شيء مثلا لا يضر يعني أن يعرفه أو ولا يتأذى يعني صاحبه به كما سنوضح يعني لكن إذا شيء مثلا حدثك به وتعرف أنه يعني لا يريد أن يعرف الناس بهذا السر ويحصل عليه ضرر أو يحصل له إيذاء إذا حدث به فيكون من الأمانة أنك تكتم هذا السر ولا تفشيه. وأما إذا أفشيته الشخص ائتمنك على السر فذهبت وأفشيته بين الناس فإن هذا يكون من خيانة الأمانة وخيانة الأمانة هذا من هذه من خصال المنافقين وإذا اؤتمن خان المنافق يعني يؤتمن على سر وتحدثه بشيء وكذا وتقول له لا تخبر أحدا وكذا وإذا بالناس كلهم يسمعون بهذا الخبر ويشاع بينهم فهذا من خيانة الأمانة و يعني طبعا كون الأمر يعني كون الأمر سرا قد يكون بالتصريح يعني أنه حدثك به وصرح لك أنه سر وقال لك يعني لا تخبر به أحدا أو يكون هناك يعني قرائن يعني تدل على أنه سر يعني أحيانا يحدثك شخص بسر ولا يقول لك إنه سر ولكن يعني قرينة حاله كده تدل طريقته في التحديث وأنه يعني أخذك كده على جانب وحدثك يعني به سرا وكذا وطبيعة الحديث نفسه يعني تشعر أن هذا الأمر يعني لا يريد أن يشاع ويزاع عنه وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، يقول إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني إذا شخص كان يحدثك بحديث ولاحظت أنه وهو يحدثك كل شوية تلفت إلى يمين وشمال تأكد أن فيش حد يعني قريب يصغي إلى الحديث، يعني الشخص مثلا يحدثك بحديث خدك على جنب ويكلمك يعني سرا وبعدين كل شوية تلفت كده تأكد أن فيش يعني جاسوس وكذا قاعد يتنصت ويعني يسمع الحديث. فهذا التلفت يعني دليل على أن هذا الحديث أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا لاحظت أنه يعني ينظر يمينا وشمالا وتأكد من خلو المكان من شخص قريب يستمع إلى هذا الحديث، هذا معناه أن هذا الحديث أمانة وأن من حدثك لا يريد أن يشاع هذا الخبر عنه. لكن طبعا إذا جينا للواقع يعني الناس ولا حول ولا قوة بالله نجد أي واحد يعني يحدث بحديث إلا من رحم الله يعني، ويقال له يعني المحدث يقول له والله هذا الحديث يعني سر ولا تخبر أحدا بهذا الكلام، فيروح للثاني ويقول له والله فلان يعني قال لي كذا كذا بس قال لي لا تخبر أحدا وكذا فما تبلغش الثاني يقول للثالث يقول له لا تخبر أحدا، وتجد الناس كلها يعني علمت بهذا الموضوع. ولهذا يعني الإمام الشافعي رحمه الله، بس هو في الحقيقة أن اللوم يعود على الشخص الأول يعني اللي هو يعني ما دمت أخبرت واحدا فخلاص تتحمل مسؤولية علم الآخرين بهذا السر. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا أنت صاحب السر صدرك ضاق عن كتمان هذا السر في صدرك واحتجت أن تفشيه إلى واحد، فبرضو الواحد اللي هو سمع السر ده أكيد صدره يكون أضيق من صدرك، يعني صدرك ما استطاع أن يكتمه ورحت أفشيته إلى واحد، فبرضو هيروح يشوف واحد يعني صديق له وكذا ويفشي هذا السر وكذا، والثاني برضو أو الثالث هيفعل هذا الشيء ويتكرر الأمر. فما دمت ما دام السر يعني خرج من فمك ولو إلى شخص واحد فتحمل مسؤولية يعني انتشاره وتكون يعني أنت متحمل المسؤولية. لكن طبعا كما ذكرنا هذا ليس من الأخلاق الكريمة لإفشاء السر كما ذكرنا، هذا من خيانة الأمانة، والمؤمن يعني المؤتمن ينبغي أن يكون يعني إذا شخص ائتمنك على السر تكون أهلا لهذه الأمانة وفعلا يعني لا تفشي هذا السر ولا تخبر به أحدا. وهذا الذي حصل من أنس رضي الله عنه. نعم أيوة بس ما ذكر أسماء. نعم أحسنتم، هذا السؤال مهم. يقول يعني طيب الشخص الذي استودع سرا هل له أن يحدث بهذا السر بدون ذكر الأسماء؟ يقول له والله يعني في مثلا شخص يعني حصل له كذا وكذا ويخبر مثلا بالقصة بدون أن يذكر اسم صاحب القصة، فهذا أيضا فيه تفصيل. إذا كان يعني إذا حدث بالخبر وأعطى يعني أبهم صاحب القصة صاحب السر ولكن يعني وصفه بمواصفات لا تنطبق إلا عليه أو لا تنطبق مثلا إلا على يعني عدد محدود من الناس، فهذا كأنه ذكر اسمه. يعني أحيانا يحصل يجي حدثك بالسر يقول لك والله يعني في مثلا أخ مصري مش عارف ساكن في الحي الفلاني مش عارف بيصلي في مسجد كذا مش عارف عنده مثلا مشكلة فلانية ومش عارف كذا، هذه المواصفات ما تنطبق إلا على شخص واحد أو تنطبق مثلا على شخصين، وإذا تأملت كده لهم بقليل من التفكير تستطيع أن تستبعد واحدا منهما، أو يعني على الأقل هتشك في اثنين مثلا ويكون يعني في برضو إزاء للثاني هذا اللي هو المشتبه معاه، مثلا ربما يكون هذا السر مثلا من شخص يعني فعل شيئا مثلا لا يليق أو كذا ويجي هو يصفه بصفات تنطبق مثلا على شخصين، الثاني البريء هذا يصبح عرضة للاتهام ومحلا لسوء الظن بسبب هذا التعميم. يمكن لو كان حدث بصاحب لو ذكر اسمه لكان يعني ارحم من ايذاء شخص يعني وجلب الشبهات حوله وهكذا يعني. لكن اذا حدث مثلا بصفه عامه يعني يقول مثلا رجل فعل كذا فهذا يعني يكون جائزا، ومنه من الابهام يعني لو حديث عائشه رضي الله عنها في قصه اجتمعت 11 امرأة فتذاكرن ازواجهن فقالت احداهن مثلا زوجي كذا وزوجي كذا، فهنا عائشة رضي الله عنها قصت القصة أنه اجتمعت 11 امرأة وتذاكرنا أزواجهن، واحدة قالت زوجي كذا والثانية قالت زوجي كذا، وأشياء فيها سب لهؤلاء الأزواج يعني طعن فينا. معظم 11 تقريبا فيش يمكن 2 مدى حتى أزواجهم والباقيات يعني كلها سبب في الأزواج يعني. فحدثت عائشة رضي الله عنها بهذا لكن ما ذكرت الأسماء يعني. تقول امرأة تقول عن زوجها مثلا كذا كذا وكان مواصفات يعني ما تنطبق على واحدة بعينها يعني ما تنطبق على واحدة بعينها. مثلا امرأة مثلا تقول ان زوجها بخيل مثلا او امرأة تقول ان زوجها مثلا يؤذيها او وصف مثلا عام مثلا ان امرأة مثلا وفي مكان مثلا فيه يعني عشرات او مئات من النساء يعني يمكن ان ينطبق عليهن هذا فيكون ذلك جائزا ليس من باب افشاء السر يعني. فهنا انس رضي الله عنه يقول اسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده. ولقد سألتني أم سليم هي أمه سألته عن هذا السر الذي أسره إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أخبرتها به يعني حتى أمي ما أخبرتها بهذا السر حتى أمي رغم ما لها من حق علي يعني بالبر وكذا ما أخبرتها بهذا السر. فيقول ثابت البناني وهو من أجل تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه من أكثر الناس يعني ملازمة له وصحبة له تلميذه هو ثابت البناني. فثابت يروي عن أنس يقول إيه قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت يعني حتى هو أنس يخبر بهذه القصة بعدما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت اللي هو إيه تلميذه الذي يروي عنه. فإذا لم يحدث بهذا السر أو بهذا السر. وهناك تفصيل أكثر لهذا السر لأنه جاء في رواية مسلم أن أنس قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي أن هذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمه يعني سرا وأمره إيه أن يعني بحاجة من الحوائج يعني مصلحة من مصالح النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها له أو شيء يبلغه لشخص أو شيء يعني يحضره أو كذا. يعني فأمه سألته يعني ما الذي يعني بعثك به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسلك تحضر ماذا ولا لتبلغ ماذا أو كذا فما أخبرها يعني بهذا الشيء ولا أخبر به أحدا. هنا يقول الشارح قال بعض العلماء كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنسا كتمانه. يقول كأن هذا السر كان شيء يعني من خصوصيات يعني الأسرة يعني شيء يتعلق بخصوصيات يعني أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرسل أنسا كان طفلا صغيرا وكان يرسله إلى أزواجه يعني يقول له قل لفلانة كذا أو أحضر كذا من عند فلانة وأعطي كذا لفلانة أو فربما كان هذا السر شيئا يعني من هذا القبيل أو كذا يعني حاجة تتعلق بخصوصيات يعني أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلفه بإعطاء شيء لواحدة من أزواجه أو يعني تبليغ مثلا واحدة من أزواجه بخبر أو شيء معين أو كذا يعني شيء من هذه الأمور. ويعني لم يحدث به أنس رضي الله عنه يعني لا أمه ولا غيرها لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته. ويقول يعني الشارح يعني ولو كان من العلم ما وسع أنس كتمانه يعني هذا السر أكيد أنه ليس يعني حكما شرعيا أو حديثا نبويا أو كذا وإلا لو كان كذلك لبلغه وما كتمه ولكنه شيء يعني لا ليس فيه يعني مصلحة للأمة أو فائدة يعني تستفاد يعني وإنما هو شيء من خصوصيات يعني الأسرة يعني وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجها وكذا. طيب يقول قال ابن بطال رحمه الله تعالى الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة. السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منه مضرة إذا كان إفشاء هذا السر فيه ضرر لصاحبه فلا يفشى ولا يباح. وأكثرهم يقول إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه فيه غضاضة. إذا مات صاحب السر هل لك أن تفشي أسراره بعد ما ماته؟ فيقول يعني بيكون إفشاء الأسرار بعد الموت أخف شوية من إفشائها في أثناء الحياة لكن أيضا حتى بعد الموت الأشياء التي فيها غضاضة على المتوفى يعني أسرار فيها يعني ذم وقدح يعني في المتوفى، فهذه لا يخبر بها ويعني لا يعاب ولا يذكر يعني بالسوء أو كذا بعد مماته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر، كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك. يقول الحافظ ابن حجر الذي يظهر يعني أن إفشاء الأسرار بعد الموت فيه تفصيل، فهناك قسم يباح بل قد يكون مستحبا إفشاؤه بعد الموت، هناك قسم من الأسرار يباح أو يعني يمكن يستحب إفشاؤه بعد الموت، وهو إذا كان هذا السر يتعلق بكرامة للمتوفى، كان رجلا صالحا مثلا وحصلت له كرامة شيء من خوارق العادات وأسر بها إلى شخص مثلا، أو يكون هو الشخص هذا مثلا حضر الكرامة بنفسه أو كذا، وصاحب السر يعني عزم عليه ألا يخبر بها أحدا في حياته، يعني من باب التواضع وعدم تزكية النفس وكذا، وحتى يعني خشية على نفسه يعني من مدح الناس وتعلقهم به أو كذا. فيقول في هذه الحالة يعني هذا السر يستحب يعني التحديث به بعد موته، لأنه لم يعد سرا خلاص، هو كان يعني يخشى على نفسه من الرياء ومدح الناس وكذا، يعني هو صاحب الكرامة كان يخشى على هذا في حياته، لكن بعد مماته أمن هذا، وفي التحديث به فيه يعني حث للناس على الاقتداء بهذا الرجل الصالح وثناء عليه بخير، ويعني وفيه يعني أيضا الإخبار يعني بالكرامة فيه يعني تقوية لإيمان المؤمنين وتثبيت لهم على الدين وكذا، ففيه يعني حكم ومصالح يعني من إفشائها، فهنا هذا يستحب إفشاؤه بعد يعني بعد موت صاحبه. قال: وهناك يعني أيضا ما يكره مطلقا وقد يحرم، وهو الذي أشار إليه ابن بطال، هناك أسرار يكره إفشاؤها وقد يحرم إفشاؤها، وهي الأسرار التي فيها منقصة على صاحب السر ويعني فيها ذكر له بعيب أو سوء، كان يكون صاحب السر هذا شخصا مستورا ظاهره الخير وكذا، وشخص مثلا طلع مثلا له على زلة أو على خطأ أو على يعني أنه وقع في معصية أو كذا، ربما يكون تاب منها بينه وبين الله وستره الله وكذا، فلا يجوز إفشاء هذا السر بعد مماته والتحديث به، لأن هذا يدخل في باب الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره سواء في حياته أو بعد مماته لا تخبر مثلا بهذا، وخلاص يعني ستر الله عليه، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وكذا. فإذا شيء يعني فيه منقصة على المتوفى وما أحد علم بهذا إلا أنت، فلا تخبر به لا في حياته ولا بعد مماته، وعليك يعني أن تستر عليه في هذا ولا تحدث به. فهذا القسم الذي يحرم التحديث به أو أحيانا يكره حسب طبعا نوع المنقصة، لكن المنقصة يعني شيء يعني يتعلق مثلا بمعصية أو يعني أو شيء مثلا فيه عيب يعني، لكن مثلا أحيانا إذا كان شيء مثلا يعني ما كان يفضل أو ما يحب يعني أن يعرف، لكن مثلا ما هو يعني يتضرر ليس هناك ضرر مثلا من الإخبار به، فيكون من باب المكروهات يعني. وهناك نوع آخر من الأسرار يجب الإخبار به، يجب الإخبار به، يعني هناك نوع من الأسرار يجب الإخبار به، كأن يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. هناك يعني من الأسرار ما يجب إفشاؤها بعد موت صاحبها، فيقول مثل أن يكون عليه حق كان معذورا في أثناء حياته لا يستطيع أن يقوم به أو لم يستطع أن يقوم به لعذر في أثناء حياته، لكن إذا مات وأخبرت به ربما أدى عنه بعض ورثته أو محبيه أو كذا، فتكون قد يعني ساهمت في التخفيف عنه في قبره وأداء ما عليه من الحقوق. مثلا قد يكون أسر إليك بأنه عليه دين مثلا لفلان، أسر إليك وقال لك مثلا أنا علي مثلا $5,000 مثلا لفلان الفلاني، وقد يكون مثلا السر قد يكون مثلا المبلغ الذي عليه هذا ربما يكون صاحب المبلغ مثلا نفسه لا يعلم، يكون مثلا هو أخ يعني عليه هذا المبلغ وصاحب الحق مثلا يمكن هو نسي هذا الحق أو لا أو لم يطالب به أو يستحي من المطالبة به أو ليس معه بينة أو كذا، وأنت يعني أسر إليك معك يعني خبر من المتوفى، فهنا يعني تخبر بهذا، أو يكون مثلا حق لله تعالى مثلا يكون أسر إليك مثلا أنه لم يحج، أو أنه مثلا عليه أيام صيام مثلا لم يصمها، أو عليه زكاة مال أخر إخراجها أو لم يخرجها مثلا أو كذا، فهذه الأشياء يعني تقضى عن الميت بعد وفاته. إذا كان لم يحج يحج عنه من تركته، إذا كان عليه صيام يصوم عنه وليه أو يطعم عنه إذا لم يصم، إذا كان عليه زكاة مثلا لم يخرجها وأثر إليك قال لك يعني الزكاة مثلا وجبت علي في مثلا رمضان الماضي ولم أخرجها حتى الآن وأخبرك لهذا يعني سرا، فعليك أن تخبر بهذا بعد وفاته، فتقول للورثة تقول لهم والله يا جماعة فلان أبوكم ما أخرج زكاته وأثر إلي أنه ما أخرج زكاته، ويعني رحمة به إيه أخرجوا عنه هذه الزكاة أو حجوا عنه أو صوموا عنه أو كذا. فإذا كان عليه حقوق وهو لم يؤدها في حياته وأخبرك بها وأثر، ويرجى أنك إذا أخبرت بها من بعده أن يقضي هذه الحقوق عنه ورثته أو بعض أصدقائه أو محبيه أو كذا، فهذا من الأسرار التي يعني يجب إفشاؤها حتى تؤدى هذه الحقوق يعني التي عليه. يقول هناك أحاديث يعني وردت في حفظ السر، بالإضافة إلى ما سبق هناك أحاديث أخرى وردت في حفظ السر، منها حديث أنس رضي الله عنه قال احفظ سري تكن مؤمنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس احفظ سري تكن مؤمنا، أخرجه أبو يعلى. وكذلك حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره، إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره. وجاء في رواية أخرى المجالس بالأمانة، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة، يعني إذا كنت في مجلس، ويعني طبعا ليس الحديث على إطلاقه، يعني ليست كل المجالس أمانة، وإلا لما كان هناك حديث يتحدث به الناس، يعني لو كل مجلس أي شيء يتحدث به في مجلس لا ينقل إلى مجلس آخر هذا في حرج يعني على الناس، وإلا الناس يعني يتناقلون الأخبار فيما بينهم بغير نكير، يعني والعادة الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتناقلون الأخبار يعني ويحدثون النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل وفي حضور الباقين وكذا، لكن مقصود المجالس بالأمانة يعني تلك المجالس التي يكون فيها حديث يعني خاص وواضح من طبيعة المجلس أنها أشياء مثلا تتعلق مثلا أسرار جهة عمل مثلا أسرار شخصية أو كذا، يعني وأصحاب المجلس لا يريدون أن يشاع هذا الأمر، أو مجلس مثلا فيه خلافات زوجية مثلا حضرت مجلسا بين رجل وامرأته وبينهما مثلا خصومات والرجل قال لك امرأتي تفعل كذا وكذا وهي سبت في زوجها بأشياء وهو سبها بأشياء، فهذا المجلس بالأمانة يعني أنت مؤتمن على ما سمعت وليس لك أنك إيه تخرج من المجلس وتفشي الأسرار وتقول فلان يعني كذا وفلانة كذا. فالمقصود المجالس التي يعني يكون طبيعتها يعني أحاديث يعني اختص بها قوم يعني بعينهم وحديث يعني لا يرغب في نقلها ولا في إفشائها، هذه تكون أمانة. وجاء في رواية لحديث المجالس بالأمانة، جاء في رواية المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، ما سفك فيه دم حرام أو فرج حرام أو اقتطع فيه مال بغير حق. هذا رواه أبو داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس، ما سفك فيه دم حرام، يعني حضرت مجلسا ومجلس واحد من الجالسين قتل الآخر وأنت حاضر، فهذا المجلس ليس بالأمانة الناس تقول الله هذا سر ما أخبر أحدا من القاتل أو كذا، لأن هذا يتعلق بحقوق لأولياء القتيل وحقوق يعني على هذه الجريمة، ودمت يعني شهدت هذه الجريمة ف يعني أنت مؤتمن في هذه الحالة على أن تشهد بالحق يعني ولا تكتم ما شهدت. ومجلس صفك فيه ومجلس يعني صفك فيه فرج حرام يعني حصل فيه زنا أو كذا، حضرت مجلسا وحصل فيه زنا أو كذا طبعا أو اغتصاب أو كذا، لكن طبعا هذا إيه أيضا فيه تفصيل يعني إذا يعني هناك يعني حالات يكون فيها تاب مثلا الشخصان وكذا ويعني وطلب منك أن تستر عليهما وكذا، فهنا إيه يعني يشرع الستر على الزاني والزانية. لكن إذا كان مثلا المرأة مثلا غصبت وبدون وجه حق وهي يعني يعني كارهة وتطالب بتعويض وتطالب بكذا وأنت يعني كنت شاهدا ومعك يعني 4 شهود عدول وكذا فتشهد في هذه الحالة. لكن إذا كان الشيء يعني لا يتعلق به حقوق لآخرين يعني أصحاب الحق يعني ما فيهم أحد يطالب بشيء ويرغبون في الستر وكذا فتستر يعني عليه. والمجلس الذي اقتطع فيه مال بغير حق، إذا حضرت مجلسا وفيه يعني شخص سرق مالا لآخر وجاء يعني صاحب المال المسروق يعني يستشهد بك مثلا عند القاضي لتشهد أن فلانا إيه سرق ماله وأنت كنت شاهدا على هذه السرقة وكذا فتشهد يعني في هذه الحالة. يعني مقصود المجالس التي يكون فيها يعني تعد على حقوق آخرين وطلب أصحاب الحقوق منك أن تشهد يعني بما علمت وكذا، فهنا إيه عليك أن تشهد يعني بالحق وتكون يعني في صفهم ولا تقول هذا سر مثلا فلا أفش السر وتكتم الشهادة لما ورد يعني من النهي عن كتمان الشهادة. فبهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. في سؤال أو شيء؟ نعم تفضل. آمين. نعم. الذي يستشير صاحب المشكلة ولا الجليس الذي كان ولا الزوج نفسه يستشير آخر؟ الجليس الذي حضر المشكلة هل له أن يستشير آخر؟ أخونا يقول يعني لو شخص حضر مجلسا فيه مشكلة زوجية يعني رجل وامرأة مثلا بينهما خصومة واستدعياه وأسر إليه بالمشاكل التي بينهما، فهل له أن يحدث بها شخصا آخر على سبيل الاستشارة ويقول له والله فلان وامرأته بينهما كذا وكذا ويستشيره أو كذا؟ فالجواب يعني لا يجوز هذا، يعني مدام ائتمناه يعني على هذا الأمر ويعني وطلب منه أن يسر يعني أن يكون هذا سرا ولا يرغبان في إفشاء هذا فلا يفشيه. والاستشارة يمكن أن تحصل بدون ذكر الأسماء، يعني إذا كان أمر مثلا يتعلق به مثلا أحكام شرعية أو يتعلق يريد مثلا استشارة في يعني في يعني ما الذي ينبغي أن يشير به على الزوجين أو كذا، هل يشير عليهما بالطلاق ولا يشير عليهما بالإصلاح ولا كذا، فيمكن أن يستشير بدون تسمية الزوجين، يقول يعني ويستشير شخصا يعني لا يستشف يعني أن يعني من خلال حديث من المقصود به، يعني تروح مثلا تستشير شخصا يعني عارف انك انت بالامس كنت جالس مع فلان وامرأته وكذا وجالس معهم سهران لغايه مثلا نصف الليل في مشكله وكذا، وما تيجي في الصباح تقول والله في رجل وامرأته بينهما مشكله كذا وكذا، فيعرف ان المقصود الذين كنت معهم بالامس مثلا وكذا. لكن تستشير شخصا لا علاقه له بالموضوع، تصل مثلا بشخص في ولايه اخرى مدينه اخرى لا يعرف هاتين الزوجين ولا يعرف من المقصود، تقول والله يعني رجل وامرأته بينهما المشكلة الفلانية وكذا يعني وطلب مني مثلا المشورة أو كذا، وأنا برضو أطلب منك المشورة يعني ما الذي يعني أنصحهما به أو كذا، فهذا يجوز يعني يكون استشارة كذا بدون تسمية أسماء، والمستشار يعني يكون بعيدا عن أصحاب الموضوع يعني بحيث ما يعرف من المقصود يعني. نعم إن شاء الله. طيب أخونا في بوسطن عندكم أسئلة؟ وعليكم السلام. هل احتاج القضاء على الميت؟ نعم. وعلى من يجب يعني القضاء؟ هل هي تحتاج او القراءة نعم. اخونا يسأل ما هي الاشياء التي تقضى عن الميت وهل قضاؤها عنه مستحب او واجب؟ ومن الذي يقضي عن الميت؟ فالجواب ان الميت إذا كان عليه حقوق لآدميين فهذه الحقوق يجب قضاؤها من تركته، يعني يجب على الورثة أن يقضوا هذه الحقوق التي عليه لآدميين من تركته، وأداء هذه الحقوق يكون قبل الوصايا وقبل المواريث، قبل الوصايا وقبل المواريث، وهذا بنص القرآن وبإجماع العلماء. آيات المواريث كلها إيه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين، بعد وصية يوصي بها أو دين. فإذا كان عليه ديون لآدميين، يعني عليه حقوق لآدميين، فهذه يجب على الورثة أن يقضوها قبل إيه؟ قبل إخراج الوصايا، إذا كان ميت مثلا أوصى بثلث ماله مثلا لجهة خيرية أو لكذا، فقبل الوصية أو شيء تسدد الديون، بحيث لو الديون استوعبت التركة خلاص ما في وصايا ولا ميراث. لو تركته مثلا كلها مثلا 10,000 دولار وعليه دين لهذا 2000 ولهذا 3 ولهذا 5 ولهذا كذا، والتركة يعني وزعت في سداد الديون، وهو كان موصي مثلا بوصية للمسجد مش عارف ب1000 دولار، الوصية هذه لا يعمل بها لأنه الوصية تكون بعد سداد الديون. في حديث علي رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وكذلك الورثة لا يأخذون شيئا إذا الأموال استنفدت التركة. وطيب إذا كانت الديون أكثر من التركة، يعني هو الرجل مثلا ترك 10,000 دولار وعليه ديون 100,000 دولار، ف يعني يدخل النقص على جميع أصحاب الديون، كل إيه بحصته. يعني مثلا هو عليه مثلا 100,000 دولار والتركة 10,000 دولار، معناها ان كل واحد هياخذ ايه 10% فقط من مستحقاته. يعني هو مثلا عليه دين مثلا لزيد 10,000 ولعمر 20,000 ولفلان 50,000 ولفلان 30,000 او 20,000، فما نيجي مثلا هو تركته 10,000 يجي مثلا ايه هو عليه دين لزيد ولعمر وبكر وحسن ومحمد وكده، فما نيجي مثلا اخذ ال 10,000 كلها مدينها لايه لزيد، هذا يقول والله انا اللي عنده 10,000 نيجي مدينه ال 10,000 ونترك الباقين لا تسدد ديونهم، ولكن ايه نجمع كل الديون التي عليه ويعني ننظر يعني الى الحصص يعني او النسب. طبعا لها طريقه يعني حسابيه في الميراث او كده، بحيث يعني مثلا صاحب العشرة آلاف مثلا هيأخذ إيه 1000، وصاحب الخمسين ألفا هيأخذ إيه 5,000، وصاحب العشرين ألفا يأخذ 2000، وهكذا يعني بحيث كل واحد من أصحاب الحقوق يأخذ حصة، يعني بحيث إيه يتم العدل يعني بين أصحاب الحقوق. طبعا إلا من وجد متاعه بعينه، نقطة تفصيلات يعني إلا من وجد متاعه بعينه، يعني لو شخص مثلا كان بيع له سيارة والسيارة بعينها يعني موجودة مثلا وما كان سدد ثمنها ولا كذا، يعني من حقه أنه يسحب السيارة المعينة مثلا أو كذا، وهناك طبعا تفصيلات بين إذا كانت السلعة زادت أو نقصت أو كذا، يعني يرجع إليها في كتب الفقه. طيب هذا بالنسبة لحقوق الآدميين. أما حق الله تعالى، ديون اللي هي حقوق لله تعالى، فحق الله تعالى ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يسقط بالموت. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أنه يسقط بالموت، ويروى هذا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله، والرواية الثانية عن الإمام مالك أنه لا يسقط ولكن يكون بعد إيه؟ بعد حقوق الآدميين. يقول لك يعني يسدد حقوق الآدميين أولا، ثم إذا بقي شيء يسدد منه الحقوق التي لله. وأما الإمامان الشافعي وأحمد فقال حق الله لا يسقط بالموت. حق الله اللي هو إيه؟ الحج والزكاة والصيام وكفارات الأيمان مثلا ونحو هذا يعني. فالإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله قال حق الله تعالى لا يسقط بالموت، ويكون مقدما على حقوق الإيه؟ الآدميين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى. قالوا قبل ما نسدد حقوق الآدميين شوف إذا كان ما طلع الزكاة نطلع الزكاة، إذا كان ما حج حجة الإسلام يخرج من تركته نفقات الحج ويبعث من يحج عنه، إذا كان عليه الصيام إما أن يتعهد ورثته بأن يصوموا عنه، ويمكن توزيع الأيام التي عليه على مجموعة من الورثة، يعني مثلا عليها مثلا صيام 10 أيام كان سافر مثلا في رمضان وعليه مثلا صيام 10 أيام ما صامها، وورثته مثلا 10 أشخاص كل واحد يصوم عنه يوما، أو البديل أن يطعمه عن كل يوم مسكينا، الورثة يطعمون عن كل يوم مسكينا، ويمكن أن يأخذوا هذا من تركته ويطعمون عنه، وإذا عليه كفارات أيمان أيضا تقضى من تركته. فيبدأ يعني بحقوق الله تعالى تؤدى، ثم بعد ذلك إذا فضل شيء من التركة ينظر في حقوق الآدميين وتقضى، وبعد ذلك الوصايا، وبعد ذلك المواريث. نعم إن شاء الله. تفضل. والله الأرجح يعني ما عليه الشافعية والحنابلة، يعني لأنهم تمسكوا بظاهر الحديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق أن يقضى، فالحديث يعني ظاهر فإن دين الله أحق من ديون الآدميين. لكن مالك رحمه الله قال يعني قال حق الله مبني على المسامحة، وحق العبد مبني على المشاححة، يعني قال الله تعالى يسامح يعني في حقه، حق الله مظنة يعني للعفو والمسامحة، لكن الآدمي يعني هذا سيطالبه بها لا محالة، يعني إذا ما سدد حق الآدمي هيجي يوم القيامة وأصحاب الديون يطالبونه ويأخذون من حسناته وكذا. فقال يعني سدد حقوق الآدميين، وحق الله يعني نرجو أن يسامحه الله، يعني إذا هو ما ترك يعني وفاء يفي بحقه وكذا. والإمام أبو حنيفة قال حق الله يسقط بالموت، يعني إذا مات خلاص حق الله سقط، وما عليه أي حقوق لله يعني سقطت، وفقط يسدد حقوق الآدميين وكذا. نعم نعم نعم، وهذه يعني وجهة أيضا لمن يقولون بسقوط حق الله سبحانه وتعالى بالموت، يقول أن الحقوق يعني متوقفة على الاستطاعة، والاستطاعة يعني ذهبت يعني بالموت. بس طبعا يجي الشافعية والحنابلة ويقول لك والله يعني الاستطاعة لا تزال موجودة، يعني أن تركته يستطاع أن يوفى منها حقوق الله سبحانه وتعالى، فتركته بعد وفاته كأنها يعني المال هذا لو كان هو حيا لكان وجب عليه أنه يخرج هذه الأشياء من ماله في حياته، فكون المال انتقل إلى ورثته بعد موته فلا يزال الاستطاعة موجودة، يعني يمكن أن يخرج من ماله هذه الأشياء وتسدد وكذا. يعني طبعا فيها مجال للاجتهاد يعني ومناقشات طبعا بين الفقهاء. تفضل. نعم أحسنت. بالنسبة لل يعني أيضا هذا يعني تنبيه مهم، أن الحقوق التي لله سبحانه وتعالى والتي تؤدى بعد موته فيها طبعا تفصيلات، يعني فمثلا بالنسبة للحج، من كان مستطيعا للحج في حياته وقصر حتى مات أو كذا فهذا يحج عنه. وطبعا الاستطاعة المقصود بها الاستطاعة المالية، يعني حتى لو كان إنسان لا يستطيع بدنيا يمكن أنه يعني طبعا يحج مثلا راكبا ويطوف راكبا ويسعى، أو محمولا مثلا ويسعى راكبا ويوكل من يرمي عنه ويوكل، يعني إذا كان يستطيع بس ببدنه أنه يصل إلى مكة ويحمل في الطواف وفي السعي ويوكل من يرمي عنه وكذا، فعليه أن يحج. إذا كان يعني لا يستطيع بالمرة يعني أن ينتقل من بلده إلى مكة بدنيا لكنه يستطيع ماليا فيجب عليه أن يحجج من ماله من ينوب عنه، فيعتبر مستطيعا، وإذا قصر يحج عنه من ماله بعد وفاته. لكن من كان يعني لا يستطيع ماليا يعني في حياته أن يحج ومات فخلص هذا يعني ليس عليه يعني حج، لا يحج عنه ما دام يعني كان لا يستطيع في حياته. أحيانا مثلا يكون الإنسان لا يستطيع في حياته، وفي حياته ما كان عنده مال يحج به، لكن لما مات مثلا حصل بسبب موته أن جاءت له أموال للورثة، زي مثلا أموال شركة تأمين مثلا أعطت أموالا للورثة، لكن مثلا هو مات قتيلا ودفع الدية لورثته، يعني أصبح هناك يعني ممكن يقول كيف أن هناك تركة وهو ما كان يستطيع أن يحج، ممكن ربما في حياته ما كانت موجودة هذه الأموال فكان لا يستطيع الحج، ولما مات وجدت هذه الأموال بعد موته فلا يحج عنه في هذه الحالة، لأنه يعني في حياته ما كان مقصرا بتأخير الحج يعني وهكذا. نعم. بالنسبة للزكاة إذا كان يعني أخرها فتخرج عنه، ليس له عذر في سقوطها عنه ويجب إخراجها عنه بعد وفاته وهكذا. يعني بالنسبة للصيام طبعا هناك تفصيلات يعني في الصيام، إذا كان يعني هناك حالات يعني يسقط فيها الصيام ويسقط فيها القضاء أيضا، يعني لا يصوم ولا يقضي، ولا هناك حالات يعني يكون عليه فيها القضاء، فإذا كان شيء مما عليه فيه القضاء وتراخى في القضاء ولم يقضي فيقضي عنه أولياؤه من بعده. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.